أجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. عندما يكون الضوء رفافاً، تكون جميع الأضواء بالمفترق رفافة، وفي غياب علامات أولوية تطبق قاعدة الأولوية إلى اليمين. يجب علي إذن التخفيض من السرعة وترك الأولوية إلى اليمين.